اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم حبب إليك وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا في هذا البلد آمنين، اللهم اجعلنا في هذا البلد اللهم اجعلنا من الآمنين، اللهم اجعلنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما في هذا البلد يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها جل ثناك وتقدست أسماك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أجل المستضعفين في كل مكان، اللهم أجل المستضعفين في كل مكان، اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، وأعذنا من الشر فوق ما نحذر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Sur cette lecture et ces invocations, voilà. Donc nous vous disons, premièrement, l'exposition restera ouverte jusqu'à 20h. Ceux et celles qui